بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب المراقبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد موت، والعاجز من دع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وتمنى على الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. هذا الحديث كما نبه غير واحد من أهل العلم في سنده مقال، لكن من حيث المعنى الحديث حديث معناه صحيح ودلالته عظيمة، والناس كما يدل هذا الحديث ينقسمون إلى قسمين: كيس وعاجز، وبيان لحال كل منهما، بيان لحال الكيس وبيان لحال العاجز. والكيس هو الإنسان العاقل الحازم الفطن الذي يعرف من أين يأتي الأمور وكيف يبدأها وكيف يصل إلى الغايات الحميدة والنتائج الطيبة. الكياسة الفطنة والنباهة. فيقول: الكيس من دان نفسه، ومعنى دان نفسه أي حاسبها. فمحاسبة النفس باب عظيم من أبواب الخير والبر، بحيث ينظر في أعماله ومتقدم أموره وأحواله كيف هي، إن كانت على الخير والفضيلة والمعاني الجميلة أحمد الله عز وجل ازداد من ذلك، إن كانت أعماله بخلاف ذلك يصلح من حال نفسه، يلوم نفسه على تقصيرها ويتوب إلى الله ذنوبه. هذا معنى قوله أنا نفسه أي حاسبها. وعامل لما بعد الموت أي أخذ سعد في الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى استعدادا لما بعد الموت الذي هو دار الجزاء وحساب على الأعمال. وفي هذا المعنى يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزن، فإن اليوم عمل ولا حساب، قد حساب ولا عمل. فإذا العاقل الكيس الفطن هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويزن أعماله في هذه الحياة الدنيا وزن الموازين القسط التي تنصب يوم القيامة، ويجتهد مستعدا لما بعد الموت أعمال الصالحة المقربة الله سبحانه وتعالى. هذا الكيس من عباد الله. أما العاجز فوصف في هذا الحديث بأنه من يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله، يتمنى على الله. فالعاجز من أتبع نفسه هواها، أخذ ينساق مع مشتهيات النفس وطلباتها وأهوائها، كلما هوت نفسا مال إليه أقبل عليه وفعله مجاراة هوى نفسه، ولا يزال متتبعا أهواء نفسه وشهواتها وغافلا عن الدار الآخرة وعن الحساب والجزاء. ثم أيضا في الوقت نفسه مع هذا الاتباع لأهواء النفس يتمنى على الله الأماني. بحيث يكون مقصرا في عمله وعبادته، ثم يتمنى أن يكون في الأماكن العالية والرفيعة في الجنة، وأن يكون من الناجين من العذاب ومن سخط الله سبحانه وتعالى، يتمنى على الله الأماني مع تفريقه وتقصيره. والأماني لا تجدي ما لم يكن هناك جد وحزم وعمل، هذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فكون الإنسان يتبع النفس وذاتها ويرتكب المحرمات ويتمنى على الله الأماني، هذا لا يجدي، بل يلقى الحساب ويعاقب على عمله ويندم على عجزه وتفريطه وتقصيره وعدم قيامه بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. إن هذا الحديث يقول أن لأن الناس على قسمين: كيس وعاجز. وذكر في الحديث صفة كل منهما، ينبغي على الإنسان أن يأخذ بنفسه ما أخذ الحزم والكياس والفطنة، ويربى بنفسه أن مسالك العجز والتواني والفتور والكسل والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث حديث عظيم في أن الواجب على المسلم الذي يريد الإسلام حسنا ورفعة وكمالا وسلامة أن يترك ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا، سواء في جانب الأقوال أو في جانب الأفعال. ومفهوم ذلك أيضا أن يتشهد في الأمور التي تعني أمور دينه وأمور دنيا. فإذا الحديث له دلالتان: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. أما منطوق الحديث فأن يعرض الإنسان ويبتعد عن كل ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال التي تتعلق بأمر الدين أو تتعلق بأمر الدنيا. ومفهوم الحديث أن يشغل نفسه وأن يجتهد في الأمور التي تعنيه وتهمه من أمر الدين وأمر الدنيا. وهذا الحديث العظيم هو حقيقة معدود في جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا أورده المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الأربعين، المشهور بالأربعين النووية. فأورد رحمه الله هذا الحديث في ضمن أحاديث الأربعين، وهو الحديث الثاني عشر في أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله تعالى. وكما هو معلوم شرح هذا الكتاب عدد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى شرحه في مجلد. ونقف الآن مع كلام عظيم للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث. يقول رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصار على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعني إذا اهتم به وطلبه. وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. ولهذا جعله من حسن الإسلام، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني في الإسلام من الأقوال والأفعال. فإن الإسلام يقتضي فعل الواجب كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام، وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل في ترك المحرمات كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان وأن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله من الاطلاع عليه فقد حسن إسلامه. ولازم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك ما يستحيى منه. وبهذا الكلام الذي ذكره الإمام بن رجب رحمه الله يتضح لنا وجه إيراد النووي رحمه الله لهذا الحديث في كتاب المراقبة. فإذا كان العبد بهذه الصفة فإنه سيكون في أعماله كلها يراقب الله، يراقب الله ليحسن إسلامه وليبلغ درجة الحسن والإحسان، ويتولد من ذلك كما أشار الإمام بن رجب رحمه الله الاستحياء من الله، وهذا كله ناشئ عن المراقبة لله سبحانه وتعالى، وأن يترك كل ما يستحيا منه حياء من ربه سبحانه وتعالى، فتكون أعماله كلها اشتغالا بما يعنيه في أمر دينه وأمر دنياه من المصالح النافعات، وفي الوقت نفسه بعد عن كل ما لا يعنيه من الأمور التي نهى الله عنها وحرمها على عباده ونهاهم عن اقترافها، فيمضي حياته مراقبا لله عز وجل ساعيا لبلوغ حسن الإسلام وكماله وتمامه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في خاتمة المراقبة من كتاب رياض الصالحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث كما بين أهل العلم اسناده ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحتج به، وكما بين أهل العلم في اسناده رجل لا يعرف، فالحديث ضعيف الإسناد. والإمام النووي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في خاتمة هذا الباب، وأورده أيضا تحديدا بعد حديث من حسن إسناد المرء تركه ما لا يعني، من باب ضرب المثال في الأمر الذي لا يعني المرء. فلا شك أن من حسن إسلام المرء أن لا يتدخل في شؤون الناس من الأمور التي لا تعني الإنسان. وحديث لا يسأل الرجل كما نبهت حديث ضعيف، لكن على فرض صحته فهو محمول على الرجل التقي الذي يحسن التعامل مع زوجته وفق المراتب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، في قوله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا الرجل التقي الذي لا يضرب زوجته إلا في ضوء هذه الآية، ومن المعلوم أن الضرب آخر المراتب التي ذكرت في هذه الآية، هناك الوعظ ثم الأجر ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة الضرب. فإذا كان الرجل يتقي الله في زوجته ولا يبادر إلى ضربها، يعظها أولا ثم يهجرها ثانيا ثم ثالثا كما ذكر الله في الآية يضربها ضربهن، ثم أيضا إذا ضربها لا يضربها ضربا شديدا يسيل دما أو يكسر عظما أو يسبب وجعا، وإنما ضربا يسيرا يقصد منه التأديب للمرأة. فإذا كان الرجل فعلا يتقي الله في زوجته ويعامل بهذه المعاملة، إذا ضربها لا يسأل، لا يسأل فيما ضربها. فإن سؤال مثل هذا الشخص الذي بهذه الصفة دخول من السائل فيما لا يعني. أما إذا كان الإنسان سيء العشرة لزوجته ويضربها مباشرة ويبادر إلى الضرب وعند أتفه الأسباب، وأيضا يكون ضربها لها شديدا، فمثل هذا يسأل ويقال له لما ضربتها، ويلام على ذلك ويخوف الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ينطبق عليه الحديث على ضعفه كما نبهت، لا ينطبق عليه، بل إن فعل من يكلمه في هذا الباب داخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة المطلوبة من المسلم في دين الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فالحديث يحمل على هذا على فرض صحته، ولكن كما نبهت الحديث ضعيف الإسناد. وعلى كل نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا خشيته في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، وأن يوفقنا لحسن المراقبة وحسن العمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.